الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يا رب هذه ذنوبي بالورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من رحمت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض إنك أنت الستير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ربنا عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بنا صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير رسول اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبض الأرض ويمسك السماوات ثم ينادي في أرض المحشر: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ورجف المنبر تحته صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: أهو ساقط في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك وربي موقف عسير، ورسل الإله تستجير، يا رب سلم، إنه لمأزق ومن شدة الهول يشيب المفرق. تكلمنا في الجمعة الماضية أيها الأحبة عن بعض أهوال يوم القيامة وعن مواقف عصيبة سيمر عليها المسلمون والإنس والجن والوحوش وكل من له روح ستأتي عليه أهوال ومواقف عصيبة عصيبة. ووصلنا عند قدوم الله عز وجل إلى أرض المحشر، عندما يأتي ربنا وتأتي جهنم، ثم ينادي مناد في أرض المحشر: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد النجوم النجوم، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وما أكثرهم. ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، أنت لست ربنا. فيقول: ما هي العلامة التي تعرفون فيها ربكم؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. تعالى الله، جل الله، يكشف عن ساقه، فيكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه. فكل مؤمن، كل موحد يخر لله عز وجل ساجدا. أما المنافقون من صلوا رياء ونفاقا، فهؤلاء وتاركون الصلاة، فإنهم إذا حاولوا أن يسجدوا يسطح ظهرهم ولا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا تاركين الصلاة، لن تستطيعوا السجود لله عز وجل إذا جاء يوم المحشر. هذه عقوبتهم في الحشر، وبعد ذلك العذاب الأليم والويل المستطير. وقبل ذلك أيضا في القبر، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث صحيحة صريحة واضحة ثبوت عذاب القبر على أولئك الذين يتركون الصلاة ولو لوقت واحد، ولو لنوم عن صلاة متعمد، فيا من لا يصلي الصبح إلا بعد خروج وقتها. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان الليلة رجلان فأخذاني حتى إذا جئنا على رجل مضجع وعليه رجل قائم عند رأسه معه فهر أو حجر أسود كبير ناعم، وإذ بهذا الرجل يأخذ هذا الحجر ثم يرفعه إلى فوق رأسه ثم يربخ به رأس ذلك المضجع فيتدهدح الحجر بعد أن يشدخ وبعد أن يرفع رأس ذلك المستلقي. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذا؟ فقال له: هذين الملكين أو هذان الرجلان. قال له: هذا الذي يأخذ القرآن فيعرض عنه وينام عن الصلاة المكتوبة. الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، عن صلاة الصبح أو غيرها، فهذه عقوبته إلى يوم القيامة. هذه العقوبة إذن هي في القبر. ثم بعد ذلك العذاب الأليم، عقوبات ثبتت بأحاديث قاطعة، ومع ذلك إعراض من قبل المسلمين وأمان لمكر الله عز وجل. وما يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الله عز وجل لا يؤمن، وإذا عذب فإنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فترانا نائمين لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ثم نصلي صلاة ما أنزل الله بها من سلطان. أنحن مسلمون؟ أنحن مسلمون بهذا الفعل؟ وهذه العقوبة العظيمة ستأتي عليك يا من ضيعت الصلاة، يا من ضيعت صلاة الصبح ولم تصليها إلا بعد خروج وقتها، ستأتي عليك هذه العقوبة في القبر وتستمر إلى يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقنا حتى إذا أتينا إلى رجل مضطجع على قفاه وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد، فيشق شقه إلى قفاه ويشق عينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الطرف الآخر ويفعل كما فعل في الطرف الأول، يلتئم الطرف الثاني فيشتق ويشق ويشرشر الطرف الآخر، وهكذا إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، من هذا؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يا كذاب، هذه عقوبتك إلى يوم القيامة في القبر، عقوبة شق للفم، والعقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما كان يكذب فيشدخ ويشق رأسه، وكما كان لا يصلي الصبح تثاقل رأسه عن صلاة الفجر، فإن رأسه يدهده ويرضخ بالحجارة في القبر إلى أن تقوم الساعة. ثم انطلقنا كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتينا على شيء مثل التنور، وإذ وأعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذ فيه رجال ونساء يضوضون، ترتفع أصوات البكاء والويل والثبور. فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء الزنات والزواني، عذابهم إلى يوم القيامة. ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر مثل الدم، وإذا به رجل يسبح، وعلى الشاطئ آخر قائم عند كومة حجارة، فيسبح هذا الذي في نهر الدم حتى يأتي على الشاطئ فيلقمه الواقف والقائم عند الشاطئ حجرا، وهكذا يكون عذابه إلى يوم القيامة. فقلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذا؟ فقال: هذا الآكل الربا، عذابه إلى يوم القيامة في قبره، ثم يرد إلى عذاب أليم. ورأينا كيف يحشر، رأينا كيف يحشر كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم بعد ذلك النار، والويل كل الويل لفاعلين الكبائر، أكلة الربا والزنات وشاربون الخمور. والعقوبات كثيرة كثيرة في القبر وما بعد القبر، في الحشر وقبله وبعده. ويحشر المتكبرون أمثال الذر النمل الصغير على صورة الرجال، يطأهم أهل المحشر بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى مورد، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار يسقون من رمحة الخبال. والحديث رواه الترمذي بسند حسن وقال عنه حسن صحيح. الجزاء من جنس العمل. هؤلاء المتكبرون الذين يتكبرون على عباد الله يتكبرون بأموالهم بسلطانهم بجاههم، الجزاء من جنس العمل. سيغشاكم الذل وستطأكم أقدام أهل المحشر جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا. وما أكثر المتكبرون اليوم، ما أكثر المتكبرون، المتكبر بماله وبسلطانه وبجاهه يتكبر على خلق الله على المسلمين لا يتواضع. هذه عقوبته، وبعد ذلك يرد إلى عذاب أعظم. وإن من أشد العقوبات أيها الإخوة للعصاة بعد الموت أن يعرض الله عز وجل عن العبد، فهذه عقوبة ما بعدها عقوبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عقوبة بعض أهل المعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أعظم العقوبات أن لا يكلمك الله، أن يعرض الله عز وجل عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: الحالف على سلعته يريد أن ينفقها وهو كاذب. هذا أولا، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم. الحالف على سلعة يريد أن ينفقها وهو كاذب، والحالف يمينا كاذبة فاجرة يريد أن يقتطع حق امرئ مسلم. ورجل قائم على فضل ماء يمنعه من السبيل، يقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك من فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. وثلاثة آخرون قال عنهم أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله. من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والحالف على سلعته يريد أن ينفقها. المسبل إزاره، والمسبل إزاره بطرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. المسبل إزاره الذي تجاوز إزاره الكعبين وهو ينوي الخيلاء، فهذا لا يكلمه الله، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا يخلو من ذلك. ولكن بعقوبة أدنى، المسبل دون نية في الكبر وفي البطر والأشر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم كبرا أو غير ذلك. فاحرص يا عبد الله، احرص أيها المسلم إذا أردت أن تخيط ثوبا أو تذهب إلى الخياط أو تقصر ثوبا أن يكون إلى أعلى الكعبين، لأن ما أسفل الكعبين في النار. والحديث صحيح صريح واضح. المسلم والمنان الذي يمن عليك: ألم أعطك كذا، ثم الذي يحلف. وما أكثرهم، ما أكثر البائعين اليوم الذين يحلفون ويحلفون بالله وهم كاذبون: والله اشتراها علي بكذا، والله اشتريتها بكذا، وهو كاذب. إذن لماذا تفتح الدكان يا أيها الكذاب؟ هؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وثلاثة آخرون قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الزنا قبيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن من الشيخ أقبح. والتكبر قبيح ولكن من الفقير العائل المستكبر على ماذا تتكبر أقبح. والكذب قبيح ولكن من الملك أقبح. ما حاجة الملك حتى يكذب على الرعية؟ هذه أحاديث ثابتة يتجاوز عدد الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 9 أو 10، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما الذي يكتم العلم وهو يعلم الجواب، تأتيه وتسأل عن الجواب الفلاني فيقول لا أدري، وهو يدري أو يعلم خوفا أو خشية أو غير ذلك، فهذا أيضا لا يكلمهم الله يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ما هي عقوبته بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فإن الله يلجمه بلجام من نار. الذي يعلم، أما الذي لا يعرف فهذا لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز له أن يتكلم. أما الذي لا، أما الذي يعرف ويكتم فهذا قد دخل في نص الوعيد من الآية الكريمة ومن الحديث الصحيح. وأما الذين لا يعظمون القبلة فيحشرون وبساط وتفل بين عينيهم. الذي يبصق تجاه الكعبة تجاه القبلة يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم تفله بين عينيه. فاحرص ألا تتفل أو تبصق تجاه القبلة تجاه الكعبة، هذا عن التفل أو البصاق، فكيف بمن يتغوط أو يبول تجاه الكعبة؟ فعقوبته أشد. وهناك من الناس من يحشرون وليس في وجوههم قطعة لحم. الذي يسأل دون حاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم ما في وجهه، لأنه سأل الناس تكفرا، سألهم وهو ليس في حاجة. أيها الأحبة، وهناك صنف آخرون يحشرون حشرا عجيبا، أولئك الذين لهم وجهين، يأتون إلى قوم فيكونون معهم على كل الأحوال على الشر والخير، ويأتون إلى آخرين فيكونون معهم على كل الأحوال. فهؤلاء يحشرون يوم القيامة لهم لسانان من نار. قال النووي رحمه الله: الذي يأتي هذه الطائفة ويقول إني معكم، والذي يأتي هذه الطائفة ويقول إني معكم، فهذه عقوبته يوم الحشر. والعقوبات كثيرة، إلا أني أكتفي بهذا القدر من هذه العقوبات ليتبصر العقلاء، ليتبصر كل من كان في قلبه عقل أو تفكير في حاله ما بعد الموت. انظر يا أيها المغرور في نفسك، يا من تركت الصلاة، يا من تظلم، يا من تقتطع الأموال غصبا، إذا كان دخل فيك أو إذا كنت من أحد هؤلاء المنصوص عنهم في الأحاديث فخبت وخسرت، وعليك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والعقوبات أيضا تضم عددا من العصاة من هذه الأمة، سواء في القبر أو عند المحشر قبل الشفاعات وقبل كل شيء. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين العصاة منهم والطائعين إلى دينهم ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنه كما مرت علينا هذه الأهوال استمعنا لها، وهي أهوال عصيبة، أيام شديدة، اليوم عند الله 50,000 سنة. فيجب علينا أن نسارع إلى الخيرات، أن نتسابق إلى فعل الطاعات، وإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة، انطلاقا من الخوف من الله عز وجل والحرص على أن يجير الله عز وجل نفوسنا من النار، فيجب علينا أن نشتغل ونشترك ونتعاون على الخير والتقوى. وإنه كما سمعتم أو سمع البعض، قد كانت جمعية خيرية لهذه القرية أنشئت من قبل الشيخ توفيق وبعض الإخوة. فهذه الجمعية الأموال فيها توصل إلى الفقراء والمرضى والمساكين، هكذا على حد علمنا. فأهيب بكل المسلمين أن يشتركوا بهذه الجمعية، والله عز وجل لن يضيع أجر المحسنين، وكل حسب استطاعته. ولا تحقرن من المعروف شيئا. جاءت امرأة تسأل أمنا عائشة فأعطتها لقمة من طعام، فقالت: سبحان الله، ما أفعل بهذه؟ فقالت أمنا رضي الله عنها: الله عز وجل يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذه كم ذرة فيها، فلا تستصغر شيء. اشترك أو تبرع بأقل ما يمكن أو بأكثر ما يمكن على قدر استطاعتك. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لا تحقر شيئا، والله لا يضيع أجره. وستراه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. والأموال هذه على ما نظن ونعتقد أنها تذهب للفقراء والمرضى والمساكين. ونسأل الله العظيم أن يوفق من على القائمين على هذه الجمعية إلى ما فيه الخير والهدى. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز يا جبار، عليك باليهود إنهم لا يعجزونك، عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك، عليك بالصليبيين إنهم لا يعجزونك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا،